أحسن الله إليكم. يقول السائل: قرأت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، فهل هذا الحديث صحيح؟ الحديث معروف ومشهور، وذكر أهل العلم، يعني ذكر صاحب المنتقى وذكر صاحب الوضوء رحمه الله عليه، وذكر ترجمة من أهل العلم، وحديث رواه الخمسة، والنسائي رواه في السنن الكبرى، وهو من رواية يوسف بن أبي بردة عن أبي بردة عن عائشة، رواه عن إسرائيل بن يونس، وهو مشهور براويه يوسف بن أبي بردة، ولم يوثقه معتبر، وقد صحه جمع من أهل ابن حبان والحاكم وابن خزيمة وابن الجارود أيضا رحمه الله. ابن الجارود له شرط جيد وأسانيده نظيفة رحمه الله، فله عناية لهذا. وهذا الخبر من طريق هذا الرجل، ذكر صاحب البلوغ أنه صححه أبو حاتم رحمه الله، والذي ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال أنه صح شيء في هذا الباب، وربما يكون الحافظ رحمه الله أيضا اطلع على نقل عن أبي حاتم في تصحيحه للخبر، لأن الإمام ربما ينقل عنه عبارات في مثل هذا، خاصة أن هذا الخبر رواه يوسف عن أبيه ورواه إسرائيل، وهو إمام متقن رحمه الله ومن أشد الرواة إتقان. ثم هذا الخبر يعني ما يدل على ثبوته أنه في أمر يتكرر، في قوله غفرانك أمر يتكرر، ورواه عن أبيه ورواه عنه إسرائيل، ولذا اعتمده الأئمة الكبار رحمة الله عليه، وبوبوا عليه. وقد راجعت كلام أبي داود رحمه الله في السنن، كذلك الترمذي وابن ماجه رحمة الله عليهم، كذلك أيضا النسائي، فرأيت أن هؤلاء الأئمة الأربعة كله بوب عن هذا الخبر، قال باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، وهذا التبويب منهم يدل على اعتمادهم على هذا الخبر، خاصة لأم النسائي رحمه الله، وهو ناقل عظيم كبير رحمه الله، وأبو داود والترمذي وكذلك من كلهم أئمة حفاظ كبار رحمة الله عليهم، فتبويبهم على هذا الخبر واعتمادهم عليه في هذا الباب يدل على أنه مما يشرع قوله. ثم هذا الخبر ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان إذا خلقنا اللهم إني أعوذ بك من الخبث، وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فجنس الدعاء عند الخلاء ثابت متفق عليه عند أهل العلم، لهذا الخبر الصحيحين. كذلك لو شاهد عن زيد بن أرقم بمعنى حديث أنس فثبوته يتأيد بهذه الرواية، من جهة أن جنس الدعاء عند الخلاء مشروع عند الدخول، فناسب أن يقول غفرانك عند الخروج أي اغفر لي، وذكر العلماء بعض المعاني والحكمة المتعلقة بقول غفرانك. فالآخر الله أعلم أنه كما تقدم جيد، وخاصة صح ابن حبان والحاكم وابن خزيمة، وهذا الراوي وثقه بعض أئمة، وإن كانوا ليسوا يعني عندهم شيء من التساهل، فيقويه استدلال أئمة به كما تقدم. نعم.